استعماله أو يعني علاقتنا بالله عز وجل تكون فيها نوع من الإشكال. أنا أذكر أحد الإخوة يقول كنت أدعو الله عز وجل في حاجتي, قلت متى؟ قال ركبت الطائرة مسافرا إلى جدة. يقول فلما انطلقنا بالطائرة وركبت الطائرة يقول فإذا بالطائرة ترتعد بين الأرض والسماء. يقول يعني ضاق صدري ورأيت الطاقم يركضون وكأنهم يخفون شيئا ما في صدورهم والأضواء انطفأت والناس يصيحون وترتفع أصواتهم. يقول فلما نظرت إلى هذا المنظر يقول ركض شريط الذكريات أمام عيني من الخطايا والذنوب والأوزار. يقول وأنا أنظر إلى هذا المنظر يقول استحوذ على نفسي وأتى في نفسي أني أريد أن أتوب إلى الله عز وجل, واستحوذ في نفسي الإخلاص واليقين والتوحيد لله عز وجل أني أدعو الله عز وجل وألتجئ إليه بصدق بدون رياء وبدون غيره. يقول وعهدت الله عز وجل إن كشف الله عز وجل ما بي من هذا البلاء مما حدث أني أعود تائبا إلى الله عز وجل. يقول فلما سلمنا ونزلنا إلى البر يقول إذا بأرجع إلى ما كنت عليه. كثير من الناس يأتي حالة وجدانية في رمضان أو في غيره يتوب إلى الله عز وجل ثم يرجع إلى ما كان عليه. هذا المثال الذي ذكرته مثال الطائرة الله عز وجل صوره لنا في مشهد عظيم في القرآن, لكن بوسائل مواصلات أخرى. ما هي هذه الوسائل؟ قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أي كافر بنعمة الله عز وجل وكان الإنسان كفورا. وقال الله عز وجل في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فالله عز وجل يريد أن يستدين قلوبنا علاقة به في الرخاء وفي الشدة وفي الحاجة في أي وقت, وهذا هو صميم التوحيد وصميم الإيمان. أحوازنا يا أرضنا أحوازنا.